رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: ناصر مكي ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: ما الحكم في استبدال سلعة قديمة بأخرى حديثة أو سلعة صغيرة بأخرى كبيرة من نفس النوع مع دفع فارق الثمن أو بدون أخذ الفارق متنازلا عن حقي فيها، لأن بقاء هذه السلعة لا يفيدني بشيء، فهل هذا من أمور البيع والشراء أم من المعاملات الربوية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، جعل الله منهم. اللهم آمين. أما إذا كانت السلعة ذهبا أو فضة أو فيها ذهب أو فضة فلا يجوز بيع سلعة بسلعة إلا إذا كان الذهب مثل الذهب المستبدل، لا بد أن تتحقق المثلية وأن يكون التبادل في المكان في المجلس. إذا كان مع السلعة الذهبية ملحقات من أنواع الجواهر فلا يجوز بيع سلعة بسلعة، بل تباع هذه بدراهم وتشترى تلك بدراهم. أما إذا كانت السلعة التي تباع ليست من أنواع الذهب والفضة وأمثال ذلك فلا حرج أن تستبدل هذه السيارة بسيارة أخرى أحدث أو أقدم، سواء كان ذلك مع بذل الفارق أو لا، ولا بأس أن تستبدل هذا الكتاب بهذه الطبعة الجديدة بمثله من طبعة قديمة دون أن تأخذ زائدا أو تدفع زائدا، ليس لذلك بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن هذه القضية فيقول: ما حكم الدخول فيما يسمى بالجمعية والتي هي عبارة عن مجموعة محددة من الأفراد، وليكن 10 أفراد مثلا، يدفع كل واحد منهم مثلا 1000 ريال كل شهر، فيتناوبون في أخذ إجمالي هذا المبلغ على مدى 10 أشهر، فهل تعتبر هذه الطريقة قرض؟ وإن كانت كذلك فهل هذا القرض جلب منفعة والتي تتمثل في شرط الإقراض، وهو إن تم إقراضي فسوف أقرض الآخرين، أم أن هذا لا يعتبر منفعة؟ جزاكم الله خيرا. هذه الجمعية التي يتفق عليها جملة من الموظفين أو العمال يضع كل واحد منهم مرتبه عند حلوله عند دفعه مقدارا من المال يتساوون فيما يدفعون جميعهم، ثم يأخذ كل واحد منهم هذا المجموع مرة، يستمرون حتى تنتهي المدة التي هم رغبوا أن يبيعوا. الصحيح الذي عليه عامة العلماء عدم التحريم، وحديث كل قرض جر نفعا ليس صحيحا بهذا السنة بهذا اللفظ، لأنه ما من قرض إلا ويجر نفعا، إما نفعا بالمودة وإما نفعا بالأجر، وإنما المحرم القرض الذي يشترط مع الرد زيادة، هذا هو المحرم. إلا فما من قرض إلا ويجر نفعا للمقرض والمقترض، المقترض يسترفق به والمقرض يحصل منه من المودة والسرور من صاحبه والدعاء، وهذا نفع عظيم. أما هذه القضية التي كثر تعامل الناس فيها فهي من الإرفاق، قد نشتغل 30 نفرا في مكان ما ونحتاج مبلغا نؤمن في حاجيات المنزل، ولو أراد الواحد أن يوفر من مرتبه ما استطاع بيسر، إذا جمع هؤلاء هذا المبلغ أحده أحده والثاني هكذا لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يبني على ما فاته كل من الطائف والساعي إذا كان في منتصف الشوط وأدركته الصلاة المكتوبة في كل من الطواف والسعي، أو أحدث أثناء الطواف فخرج لإعادة الوضوء؟ يأتي إلى الموقع الذي انتهى إليه طوافه الصحيح أو سعي، ثم يبدأ منه ويكمل ما بقي، سواء أترك ذلك للصلاة أم لعارض عرض أم لبطلان الطهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم لبس الحزام المخيط والكمامة التي توضع على الأنف للوقاية من انتقال الأمراض أثناء الحج قبل التحلل؟ الحزام المخيط والحذاء المخيط والإزار إذا جمعت أوصال خيط بعضها إلى بعض لتكون إزارا ليس في ذلك حرج. الحرج أن يلبس الإنسان مخيط على هيئة البدن كالفنيلة السراويل والقميص، هذا هو المحرم، وهذه الأحزمة مباحة. وأما هذا الكمام، هذا الكمام الذي يقوم المرء به فمه وأنفه، هو لا يقي من الأمراض، وما كتبه الله آت لا محالة، ولكن خشية أن يتصور أنه لو فعل لم يصبه المرض لا حرج إذا فعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل يصح سبق الإمام بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نعم، الإنسان المأموم لا يسبق إمامه في دخول في الصلاة أو خروج منها أو في انتقال من وقوف إلى ركوع أو من ركوع إلى قيام أو من قيام إلى سجود أو من سجود إلى الجسم، فلذلك لا يسجد له أن يسبق، ولو سبق الإمام متعمدا بطلت صلاته. وأما في القراءة فلا حرج إذا كان الإمام لا يسكت عادة سكتا يقرأ المأموم فيها، لا حرج أن يبادر المأموم بعد التكبير بدعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ولو لم يقرأ الإمام قراءها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية مستمع مقيم في جدة هاني عمر يسأل ويقول: هل صلاة التسبيح سنة ويجب أن نحافظ عليها أم هي واجبة؟ بل صلاة التسبيح غير مشروعة على الصحيح من كلام أهل العلم، فقد تنازع العلماء في هذه الصلاة، ولكن قول المحققين منهم عدم جوازها، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية كثير قبله وبعده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لبس البنطلون من الزينة في بلدنا وعادة ما يكون طويل، هل هذا يتنافى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين في النار؟ وعادة يتعدى طول البنطلون عن الكعبين، فما هو الصحيح أفادكم الله؟ العادات لا تغير أحكام الشريعة، أحكام الشريعة هي الأحكام الثابتة، والعادات لا تؤثر عليها. الناس اعتادوا في كثير من بلاد العالم الإسلامي للتبرج، فتأتي الكافرة والمسلمة جنبا إلى جنب لا تدري أيهما المسلمة. المسلم يجب عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل الكعبين ففي النار. يباح للمرء أن يرسل ثوبه إلى حد الكعبين أو عباءته أو سراويله أو بنطلونه، وما كان أرفع من ذلك فأفضل، لكن لا يباح له أن يجعله أنزل من الكعبين. وإذا كان الناس في بلد ألبستهم إلى الكعبين فما فوق فلا يحكم بمن يريد التقصير أن يجعل إزاره أو بنطلونه إلى نصف الساق، لأنه في هذه الحالة يكون ملفتا للنظر في إشارة. أما إذا كانوا آلفين إرخاء ألفتهم إذا أسر الكعبين فلا يشبههم مهما كان لافتا للنظر، لأن هذا محرم ولا يحل للإنسان أن يقدم على ارتكاب المحرم وهو يقدر على تلافيه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي صديق بعد أن ينتهي من الصلاة يختم الصلاة أي بعد التسبيح والتحميد والتكبير يسجد في الدعاء، هل هذا بدعة؟ جزاكم الله خيرا. نعم هذا بدعة، قال به بعض أهل العلم المتأخرين ولا أصل له، إن هذه العبادة لا نعرفها إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نستحسن عملا أو نتخذ طريقة لن يتخذها صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا عمل مردود، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعيش في مسكن العمل، والمسكن يوجد فيه مسجد صغير عبارة عن غرفة 3×4 متر، ونصلي فيه مع بعض أصدقائنا كل أوقات الصلاة، علما بأنه يوجد مسجد كبير يبعد عن المسكن بحوالي 200 متر، هل نترك هذا المسجد الصغير ونصلي في المسجد الكبير، وما الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن مسجد الجماعة الذي يجتمع فيه الناس هو الأفضل. إذا كان هذا المسجد الذي تصلون فيه على صغره مشرعا للناس، من أراد أن يأتي دخل وصل فيه فهو مسجد، وإذا كان لا يشرع، وإنما لهؤلاء أشرع لهؤلاء العمال أو الموظفين فليس بمسجد عام، ولا يحصل من صلى فيه فضل الجماعة، لا سيما ومئة المتر ليست من العمل الشاق على المسن فضلا عن القادرين على أداء الأعمال. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لم ألحق ركعتي السنة قبل صلاة الفجر، هل أصليها بعد الفريضة؟ وهكذا في صلاة العصر إذا فاتتني هل أصلي بعد الفريضة؟ جزاكم الله خيرا. أما الفجر فله ركعتان راتبة، وأما العصر فلا راتبة له قبلها، ولذلك يحسن أن تصلى ركعتا الفجر إذا فات أداؤهما قبل الصلاة بعد الصلاة. ثبت أن ذلك حصل في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأقر الفاعل. والله رأى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الأردن، وباعثها مستمع من هناك، يقول: أنا مواطن أردني أبلغ من العمر 75 عاما، وقد من الله علي وعلى زوجتي في هذا العام أن ألبي نداءه وأحج إلى بيته الحرام متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد كنت وزوجتي بجميع مناسك الحج إلى أن انتهينا من رمي الجمرات بالتوكيل، ونزلنا إلى مكة لنطوف بالبيت الحرام طواف الإفاضة والسعي. أنهكني المرض والتعب ولم استطع الطواف والسعي، علما أنني قد أصبت قبل سنتين بزلطة في الدماغ، وقبل أشهر من أداء الفريضة أصابني نزيف في الدماغ، وزوجتي البالغة من العمر 72 عاما هي أيضا تشكو من ألم فظيع في ساقها اليمنى بسبب إصابتها بغضروب، وقد عملت عملية في عمودها الفقري قبل سنتين، علما أنها قد طافت بالبيت، ولكنها لم تسعى ولم تتمكن من الحصول على عربة أو طوافة بسبب الأزمة وغلاء أسعارها في تلك الأيام، وعدنا إلى الأردن دون أن نتم هذه الأركان. أرجو منكم إفتاءنا في أمرنا هذا، وما مدى صحة حجنا، وماذا علينا أن نفعل لنتم حجنا هذا، وجزاكم الله خيرا، مؤكدين لكم أننا قمنا بجميع المناسك إلا طواف الإفاضة والسعي، بينما زوجتي طافت الإفاضة ولم تسع فقط. ثم ملاحظة، إذا كان علينا دم فدية هل يجوز في عمان؟ لأنه ليس لنا وكيل في مكة المكرمة يمكن أن يقوم بالفدية. جزاكم الله خيرا. سبحان الله، يحج حاج ومن مسافة بعيدة ويتعنى في مواجهة هذه المتاعب، يرجو رحمة ربه ثم يعود دون أن يتم حجه. لا يتم الحج إلا بطواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه، وإلا لم يكن في الحج. فعليك أنت أيها السائل أن تقدم إلى مكة، تؤدي عمره وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده. أما امرأتك فإن قدمت سعت، وإن لم تقدم يجبر السعي الذي لم تفعله ذبح شاة في مكة الفقراء، ولا يجزئها ذبحها في أي موقع من بلاد العالم، حتى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ فيها. أما أنت فحجك لا يتم بحال من الأحوال إلا بطواف الإفاضة، فنسأل الله أن يعينك ويسهل لك ذلك. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القنفذة رسالة بعث بها مستمع الرمزيل اسمه بالحروف ميم حاء عين، يقول أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما ولي مشكلة، وهي أني لا أقدر أن أقول لوالدتي يا أمي أو يا والدة، لأني تعودت على ذلك من الصغر، والآن أنا محتار لا أقدر مهما حاولت في ذلك، مع العلم بأني طوع لها في كل شيء، أفضل إخواني وأخواتي، ولكن العيب الذي يوجد بي لعدم قولي لها يا أمي أو يا والدة، وجهوني حول هذا الأمر، وهل أعتبر عاقا علما بأني أبكي لهذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. إني لا أعجز، أن يعجز الإنسان أن يقول هذه الكلمة، وعلى كل حال إذا كانت أمك راضية عنك لعدم قولك لها يا أمي أو يا ولدتي فلا حرج عليك، لأن هذا أمر بينك وبينها، فما أباحته من حقها لك فلا إثم عليك بعده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف حابا، مقيم في المملكة، يقول في قريتي التي أسكنها المصلون ومعهم الجماعة يقرؤون آية الكرسي عقب كل صلاة جماعة وجهرا، ويقرؤون معها أذكارا أخرى، فهل هذا يجوز؟ وما هي نصيحتكم؟ وما الدليل؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز قراءتها جماعة، لأن هذا فعل لم يكن معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، والتعبد بطريقة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بعمل مثله مشروع فإنه ابتداع، لأن الشيء المشروع إنما شرع على الصفة التي شرع عليها، فمن حوره من حال إلى حال فقد ابتدع بهذا التحوير وهو يكون آثما وعمله مردود عليه. ينبغي لمن أن يقرأ الإنسان آية الكرسي بمفرده ويقرأ الأذكار بمفرده، فكان الصحابة إذا سلم النبي من صلاته يرفعون أصواتهم الرفع الذي لا يؤذي بالتكبير والتهليل والتحميد، وكل يقول الأذكار على هيئته هو، هذا سابق وهذا لاحق وهذا موافق. أما أن يكون الجماعة يرفعون هذا الذكر جميعا وهذه التلاوة رفعا واحدا فهو من الابتداع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يجب على الإنسان إذا قام ونسي التشهد الأول، وما هي الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام وبعده؟ جزاكم الله خيرا. إذا قام دون أن يصلي أن يقرأ التشهد الأول، إن ذكر في أثناء القيام وجب عليه الجلوس، وإن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فالاستمرار في القيام أفضل، وإن بدأ بقراءة الفاتحة بعد القيام حرم عليه أن يرجع. وفي كل هذه الأحوال عليه أن يسجد للسهو، والسجود الذي ينضبط ولا يحصل به الارتباك هو أن يسجد قبل السلام، أن يسجد الإمام قبل السلام وخذ المأموم حتى لا يكون عنده اضطراب في صلاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أتحدث إلى فتاة أرغب في الزواج منها بدون خلوة لأسألها هل ترضى بي زوجا لها لكن بدون علم أهلها؟ وهل يجوز أخذ صورتها لإطلاع والدي عليها؟ وهل يجوز مراسلة المخطوبة قبل أن يعقد عليها القران؟ جزاكم الله خيرا. المرأة أجنبية من الرجل حتى يتم عقد القران، ولا شك أن الرجل يتلذذ بخطاب المرأة كما أن المرأة تتلذذ بمخاطبة الرجل في مثل هذه الأحوال. والأولى أن تؤتى الأمور من أبوابها. إذا أعجبتك هذه الفتاة ورأيت أنها تناسبك فاتصل بذويها وسلهم، فإن سؤالك إياها كما أنه تلذذ بالخطاب المتبادل قد لا يرغب أهلها تزويجك بعد أن ترغب هي، فيترتب على ذلك شر وبلاء. إما أن يحاول الخاطب والمخطوبة الخروج على طاعة أهلها، وإما أن تتعب هي وتتألم وترفض أزواجا عدة بسبب ما صنع أهلها لغير ذلك. فإذا هي أعجبتك ورأيت أنها أهل لأن تكون مخطوبتك فاتصل بذويها، إذا رحبوا بك إن كنت في بلد لا تستطيع رؤيتها إلا بترصد فترصد لها حتى ترى، وإن كنت في بلد وهو ظاهر اللقاء ونظر والمحادثة والابتسام مما هو مبذول ونسأل الله الهداية، فاطلاعك على كثير من مواصفاتها أمر سهل، فنسأل الله أن يصلح المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع عبد الرحمن إبراهيم سوداني، يقول: رجل مطلوب مبلغا من المال فذهب معه صاحب المال إلى المحكمة، فقضت المحكمة عليه بالدفع أو السجن، فرفض المدين الدفع واختار السجن، فهل العقوبة بالسجن تسقط عنه ذلك المبلغ؟ وهل عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة كمن شرب خمرا فجدد حد الخمر؟ فهل يقبل منه عمله خلال 40 يوما من شربه الخمر، كما ورد في الحديث بأن شارب الخمر لا يقبل منه عمل 40 يوما؟ سجن المدين ليس عقوبة، وإنما هو استكشاف لحاله، فإن كثيرا من الناس يدعي الفلسة ويحتج بعدم القدرة وقد لا تكون حاله كذلك. والسلطة معنية باستحصار الحقوق من المدينين للدائمين، وكثير من الناس لا يتورع أن يرفض أداء الحقوق، أن يدعي عدم القدرة ولو كان قادرا، وقد لا يسهل اكتشاف ذلك، أي اكتشاف أنه قادر، فتحتاج السلطة القضائية كانت غيرها إلى أن تستجلي ذلك بحبس المدين، لأن الغالب أن الواجد لا يرضى بالاستمرار في السجن إذا كان يستطيع السداد. وأما من ارتكب موجب حد شرب خمر وزنا وسرقة ونحو ذلك فأقيم عليه الحد الشرعي الذي شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على سنة لسان رسوله، فهو كفارة له. ما عدا حق هذا كفارة لما كان بين العبد وبين الله، وما كان بين العبد وبين من وقع عليه الظلم السارق، هذا يتحاسبان يوم القيامة عليه. أما الحدود فكفارة لما بين العبد وبين الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.